عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله هذا عبد الله ابن مسعود وليس عبد الله الذي سبق انفا. لماذا؟ لاننا على القاعده انه اذا كان اطلق عبد الله، عبد الله في الصحابه تقريبا اكثر من 200، والمشهورون بروايه الاحاديث وبالفقه هم هؤلاء الذين نذكرهم، هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، هؤلاء مشهورون. ولكن لماذا نميز المهمل اذا اهمل بالرواه؟ اذا كان السند يعني كوفيا مثل هذا نقول عبد الله هو ابن مسعود، واذا كان مدنيا فهو عبد الله ابن عمر، واذا كان مكيا فهو عبد الله ابن الزبير، واذا كان بصريا فهو عبد الله ابن عباس، واذا كان مصريا او شاميا فهو عبد الله ابن عامر ابن العاص. يعني وفي ألفية السيوطي رحمه الله يقول: وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فم عمر وإن يزيد بمكة فمن الزبير أو جراء، بكفة فهو من مصر الورى، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو. هذا يميزه بالرواة، ينبغي أن تحفظ هذا.